إن إنجاز هذه المدرسة من أفرض الفروض، لأنها سبيل لإنقاذ النشأ من الكفر الذي يسمعونه في المدارس العصرية، كالقول والعياذ بالله بأن أصل الإنسان قرد أو يشبه القرد، أو القول بأن الله تعالى على الشجرة يغني وعلى الأغصان يتثنى. تعليم الأطفال الدين من أولى الأعمال، تتحصن أولادك ما يوقعوا الضلال. تعليم الأطفال الدين من أولى الأعمال، تتحصن أولادك ما يوقعوا الضلال. إما فضيت تعلمهم مدرستنا في مجال. تعليم الأطفال الدين من أولى الأعمال، تتحصن أولادك ما يوقعوا الضلال. تعليم الأطفال الدين من أولى الأعمال، تتحصن أولادك ما يوقعوا الضلال. إن مفضيت تعلمهم مدرستنا في مجال. في مدارس بلبنان زاد الجهل الجاهل، بيقولوا أصل الإنسان قرد وهيدا باطل. في مدارس بلبنان زاد الجهل الجاهل، بيقولوا أصل الإنسان قرد وهيدا باطل. وغيرة من المساوئ وغيرة من المهازل، وغيرة من المساوئ وغيرة من المهازل. بيقولوا إنه الرحمن بيغني على الأغصان، بيقولوا إنه الرحمن بيغني على الأغصان. يا لطيف كفر وتشبيه وخسران. تعليم الأطفال الدين من أولى الأعمال، تتحصن أولادك ما يوقعوا الضلال. تعليم الأطفال الدين من أولى الأعمال، تتحصن أولادك ما يوقعوا الضلال. إن مفضيت تعلمهم مدرستنا في مجال. حنعلم نحن العلوم اللي بتنفع وتفيد، حساب وتاريخ ولغات مع فكر وتوحيد. حنعلم نحن العلوم اللي بتنفع وتفيد، حساب وتاريخ ولغات مع فكر وتوحيد. وفيزياء مع كيمياء بغسلوا بجديد، وفيزياء مع كيمياء بغسلوا بجديد. نمحي كل التحريفات يلي فيها تخريفات، نمحي كل التحريفات يلي فيها تخريفات. بالبرهان وبالإثبات. تعليم الأطفال الدين من أولى الأعمال، تتحصن أولادك ما يوقعوا الضلال. تعليم الأطفال الدين من أولى الأعمال، تتحصن أولادك ما يوقعوا الضلال. إن مفضيت تعلمهم مدرستنا في مجال. عنا رغبة بكرة نشوف طلعت مدرستنا، لكنه نقص الأموال بيأخر رغبتنا. عنا رغبة بكرة نشوف طلعت مدرستنا، لكنه نقص الأموال بيأخر رغبتنا. والأمل المطلوب أكبر من طاقتنا، والأمل المطلوب أكبر من طاقتنا. دعمك يا خي إلنا بنشطنا بعملنا، دعمك يا خي إلنا بنشطنا بعملنا. بيفرحنا بأملنا. تعليم الأطفال الدين من أولى الأعمال، تتحصن أولادك ما يوقعوا الضلال. تعليم الأطفال الدين من أولى الأعمال، تتحصن أولادك ما